مرة أخرى نعود إلى كتاب الحق تبارك وتعالى، فنستمع إلى تلاوة قصيرة مباركة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ إسماعيل بكر، نستمع إليها الآن من القارئ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما صدق الله العظيم الفاتح.